تدعى لي حسن في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية بالقرآن الكريم ينشرح الصدور وتميل القلوب وتهتز الأفئدة وتصغو الآذان. تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشيس. وأيضا أنوه لحضراتكم أن مولانا الشيخ محمد علي الفاروقي سيكون غدا الاستماع إليه عبر قناة الحافظ في تمام الساعة 9 صباحا، فمع تلاوة وفضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشيس فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله، سنة الله ولا كرام ولا ولا وكان الله بكل شيء عليما ما ليخرجكم من الظلمات إلى وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا حملك قمر محمد أزكى النبيين والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل احمد في الاخلاق والدين. خالص الشكر والتقدير لفضيلة القارئ الشيخ احمد الشحات لا شيف. وفي اثناء التلاوة اخوة الايمان والاسلام حضر فضيلة القارئ الشيخ ناصر احمد علي القارئ والمقيم بالخضرية وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل القارئ والمقيم بالزقازيق وحضر فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح سعيد كما حضر ايضا العلم الاذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ونيابة عن اهالي اكوى جميعا اتقدم نيابة عن الاستاذ امين الرشيدي الذي يتقدم بخالص العزاء الى الدكتور محمود علي حسن والى العائلة الكريمة. وحضر ايضا علم كبير من الاعلام الاذاعيين فضيلة القارئ شيخ ابراهيم المسلمي القارئ والمقيم بديكيرنس الذي جاء ايضا مشاركا في هذا اللقاء القرآني.